ثالثاً، نفي الفعل في المستقبل. لن أذهب. أنا لن أذهب. نحن لن نذهب. أنت لن تذهب. أنت لن تذهبي. أنتما لن تذهبا. أنتم لن تذهبوا. أنتن لن تذهبن. هو لن يذهب. هي لن تذهب. هما لن يذهبا. هما لن تذهبا. هم لن يذهبوا. هن لن يذهبن.